القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. في الواقع ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، ولأول مرة في حياتي الإذاعية أحاور متخصصة في الأزياء، بل ورئيسة قسم الملابس والنسيج السابقة بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، الدكتورة إيمان عبد السلام، التي أرحب بها. مساء الخير يا دكتورة، وأهلا بك في حوارات التاء المربوطة. مساء النور يا أستاذ عبد الرحمن، سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك، بتشرف. ده أنا اللي سعيد أكتر، لأن أول مرة فعلا في حياتي الإذاعية أحاور كما قلت أستاذة متخصصة في هذا الفن الجميل، فن الأزياء، فن تصميم الأزياء، فن تدريس تصميم الأزياء للطالبات بكلية عريقة، وهي كلية الاقتصاد المنزلي، أول كلية يمكن في أفريقيا والشرق الأوسط. هذه الكلية الواقعة قريبة منا على كورنيش النيل في حي بولاق العريق، يعني بالضبط كده. الأول أنا سعيدة جدا بالتحاور مع حضرتك، سعيدة جدا بأن حضرتك بما أنك موسوعة ثقافية كبيرة فتقدر قيمة الفن ده. نعم. وحضرتك نعم طبعا طبعا بتتكلم طبعًا دلوقتي ومش بس الفن. طبعا فن الأزياء فن مهم ومحترم، ويعني له اقتصاده على مستوى العالم طبعا. لكن دعيني بداية أبدأ بالتاء الأولى، وهو تاء الأسرة. وهل الأسرة هي التي دفعتك لدراسة الاقتصاد المنزلي وهذا الشق الجميل، شق الأزياء؟ هي دعمت الدراسة دي، لكن في الأول كان في نوع من الاستغراب والمواجهة، إنه إيه هي الاقتصاد المنزلي؟ ما كانش في حد يعرفها في الأسرة ككلية. يعني في البداية أنا كنت في الثانوية العامة وفي سنين عمري متفوقة، وفي الثانوية العامة أنا كنت علم رياضة وجبت مجموع يؤهلني لدخول كلية الهندسة، بس في الأقاليم. الهندسة في إقليم من الأقاليم بعيد عن القاهرة. بعيد عن القاهرة. فوالدي رفض نظرا لأنه هو صعيدي، فقال يعني ما بيحبش أنه البنات تبقى تتغرب برا القاهرة وبرا البيت فكان قال لي لا، احنا نخش كليه تربيه، تربيه وهي يعني مفيده للبنت وتنفعها وهي زوجه، الاوقات مناسبه كمعلمه، والمهنه نفسها مهنه راقيه ومهنه. نعم. مهنه التدريس جميله. فانا زي اي بنت، وحتى دلوقتي اي بنت تقولها تخش كليه تربيه تقول لك لا ما درستي، ما عنديش انا الطاقه للتدريس ولا القدره على اني افهم غيري والى اخره. التنسيق كان جايب لي كليات كتيرة جدا زي التجارة الخارجية، كلية علوم، وأشاروا عليا بكلية علوم، بس أنا كنت عندي هواية وأنا صغيرة. هواية بالضبط. بتاء مربوطة أخرى طبعا. والهواية هي من الحاجات المهمة جدا في لأي إنسان، لازم يكتشفها طبعا، ويكتشفها مبكرا كمان. لأنه في ناس بيمر العمر كلهم ما بيكتشفوش الهواية بتاعتهم، بيمشوا وراء اللي قدامهم فقط مش اللي حابينه. والهواية كانت ايه؟ الهواية كانت رسم وتصميم الازياء وعملية تركيب الملابس نفسها. بدأت بان انا بعمل ما يسمى اعادة تدوير دلوقتي او استدامة لملابس كانت عند والدتي. خاماتها كانت بتعجبني جدا وموديلاتها كانت قديمة وما كانتش تناسبني، فكانت بتعجبني جدا الوانها وخاماتها. ومثلا وانا في اعدادي وفي ثانوي فما كنتش، فاضطر افكها وابتدي ابص لها نظره تانية وابتدي اعمل لها اعاده تدوير بحيث انها تنفعني، تنفع الشباب. تنفع الشباب يعني، انت كنت شابه في الوقت ده كنت في سنه وفي اولى ثانوي بالظبط كده. فوالدي الله يرحمه لما لاحظ الموضوع ده فقال لي طيب ما تتعلمي تفصيل يعني تعلمي بقى الخطوات الصحيحه لعمل الملابس دي. ولقيته كان في الوقت ده في زي جمعيات تبع للمساجد فبتدرس فيها ناس يعلموا التفصيل والتطريز والى اخره. فأثناء صلاته في مرة فجي قال لي ده فيه إعلان لحد بيدرس تفصيل إيه رأيك تأدي الأجازة تتعلمي فيها حاجة مفيدة. وفعلا اتعرفت على بنت كانت موجودة هناك بتدي الدورة دي دورة التفصيل. البنت كانت خريجة اقتصاد منزلي وأنا كنت أول مرة أسمع عن الكلية أول مرة أعرف إن في كلية اسمها اقتصاد منزلي فعلمتني. فالموضوع كان بالنسبة لي شيق جدا يعني هواية وبعدين تعليم حر دورات. لكن فتنتك هذه الفتاة بالكلية الاقتصاد المنزلي فتنتني بقد ايه التقنيات هي بتعرف تعملها بقد ايه هي بتقدر تحول القطعة المسطحة القطعة ليها ابعاد ثلاثة. فتنتني فكرة الباترون لان هي قريبة جدا من الهندسة. باترون يعني تصميم؟ لا باترون يعني خطوط بابعاد طول وعرض بعد هندسة برضه بالضبط كده تماثل أبعاد الجسم. لما تتحط على قطعة قماش وتتخيط تتعمل جزء ثلاثي الأبعاد يقدر الجسم يرتديه. فعجبتني الفكرة جدا لأن فيها تفكير طبعا وإزاي أحط الموديل ده ويطلع بالشكل أنا عايزاه ويتناسب مع الجسم اللي هيرتديه يتناسب معه من كل حاجة حجم ومناسبة وحاجات كتير. فعجبتني الفكرة وكانت أول مرة أسمع فيها اسم الكلية وما وقفتش عند الاسم وخلص وتعلمت والموضوع انتهى. الكلام ده كان عندي 15-16 يعني سنة. رحت قلت للوالد أنا مش عايزة هندسة هروح اقتصاد منزلي وافق بالضبط. في الأول قال لي اقتصاد منزلي ومكانها فين وهي تبع ايه. فقلت له لا انا ما اعرفش مكانها ما اعرفش. فطبعا سأل عرف ان هي قريبة من بيتي انا كنت ساكنة في اول شبرا ساكنين في شبرا طبعا قريبة فقريبة جدا. فدي حاجة كانت ميزة بالنسبة لي. البنت مش هتركب مواصلات كمان يعني مش هتحتك بناس ولا هيبقى فيها مشقة انها تروح الكلية وترجع. فيعني اقترح عليا وقال لي ايه رأيك نروح ونسأل في الكلية ونعرف التفاصيل ونعرف الاقسام ونعرف يعني العمل ايه. هو كان برضو زيه زي اي حد موجود في مصر لغاية دلوقتي بيفتكر ان اقتصاد منزلي هتبقى مدرسة اقتصاد منزلي. لا ده انا هسألك يعني ايه اقتصاد منزلي تحديدا وكيف يختلف الاقتصاد المنزلي عن الاقتصاد العادي بالضبط. بس بعد ما تحكي حكاية او ننتهي من حكاية التاء الاولى التاء الالتحاق بالكلية الهواية والرأي تحولك الى دراسة والى وتخصص دقيق. فرحت الكلية لاول مرة وانا داخله من باب الكليه وهي كان شكلها زمان ليها كده طابع خاص طبعا. عباره عن مبنى من المباني القديمه وجنينه حواليها يعني كبير. طراز معماري مختلف بالضبط لكن يعني عريق طبعا. وعجبني وحسيت ان يعني انا موجوده في المكان. حسيت اول ما دخلت انه المكان انا بنتمي ليه. سألنا وأول ما دخلت الأستاذة الكبيرة أستاذتي ربنا يديها الصحة والعافية أستاذة دكتورة كفاية سليمان كانت وقتها وكيلة الكلية للدراسات العليا. فدخلت لقيتها اتعرفنا عليها ووالدي الله يرحمه قال لها هي يعني حكى لها الحكاية وقال لها هي جايبة مجموعة بس هي هاوية. قالت لي كلمة وهو أكد عليها بعد ما خرجنا قالت لي مدام انتي بتحبي التخصص انتي هتتميزي فيه وهتنجحي فيه. يعني جالنا حالة ارتياح كاملة للتخصص للكلية بشكل عام وعرفت تخصصاتها. هي مش بس ملابس فيها قسم تغذية فيها قسم تربوي فيها قسم صناعات جلدية حديثة دلوقتي بس انت ساعدتي من لقاء الدكتورة كفاية ساعدت واتطمنت على هوايتك ان هوايتك هتمارسيها بالعلم بالظبط وبالدراسة بالظبط. وإحنا خارجين من باب الكلية والدي قال لي كلمة قال لي أنت مستواك التحصيلي كويس وهتقدري تتفوقي بسهولة إذا كنت شايفة أن أنت ارتحتي للكلية أنا بقول لك حطي هدف قدامك أنك تتفوقي فيه. فاستخرت وتوكلنا على الله وكتبتها رغبة أولى كلية الاقتصاد المنزلي. يعني سبقت الهندسة اللي كنت حباها. بالضبط بالضبط. يعني هي جميل. يعني خلاص كان أنا بالنسبة لي بقت هي دي الهدف إن أنا أخش حاجة أنا بحبها أتعلم في اللي أنا بحبه التفاصيل اللي أنا ما أعرفهاش وما كانش فيه مجالات وقتها إن أنا أعرفها يعني ما كانش فيه أماكن لإعطاء الكورسات والدورات زي دلوقتي. طبعا كانت الأماكن محدودة لكن الآن طبعا مع وسائل الاتصال حديثا انت بتشوفي كل أزياء العالم. يعني ممكن أتعلم أي حاجة أنا عايزها وأنا في البيت. دخلتي إلى الكلية. بالضبط. بحثتي عن قسم الملابس. دخلت الكلية عندنا 4 سنوات. أول سنة هي سنة عامة. عامة. ما فيهاش تخصص. فيها مقررات من كل التخصصات علشان الطالب يقدر يتعرف على كل التخصصات من خلال المقررات دي. طب يعني هم سموها الاقتصاد المنزلي ليه؟ يعني ما سموهاش ليه مثلا ربات البيوت؟ ما أنا هقول لحضرتك تاريخها بقى. هي كانت الأول المعهد العالي للتدبير المنزلي. تدبير منزلي تمام. وبعدين بقى المعهد العالي للتدبير المنزلي والفنون الطرزية. فنون طرزية يعني برضو ليها علاقة بالفن والتطريز والخياطة والحياكة الرقية وكده. وبعد كده أصبحت المعهد العالي للاقتصاد المنزلي مرة أخرى. مرة أخرى سنة 73 أو 75 يعني جامعة حلوان ابتدت تتكون فابتدت تضم كل المعاهد العليا النوعية إن هي فيها الطابع المتميز اللي مش موجود في الجامعات الأخرى. يعني احنا كنا الحقيقة مؤملين عند إنشاء جامعة حلوان أن تكون جامعة تكنولوجية يعني مش جامعة إنسانية يعني دراسات إنسانية. لا احنا يعني كان انا اتناقشت عن في السبعينيات جامعة حلوان ضمت معاهد التكنولوجيا تمام. ضمت كلية الاقتصاد المنزلي ضمت كلية التجارة الخارجية كلية الفنون الجميلة فكلها لها علاقة لها علاقة بالفنون التطبيقية بالفنون التطبيقية بالضبط كده كلها التخصصات بتاعتها تخصصات نوعية يعني تخصصات مش موجودة فضلت فترة طويلة جدا لا علاقة لها بالجامعات الأخرى يعني التخصص دي فقط في جامعة حلوان تتميز بها جامعة حلوان مش بس جوه مصر على مستوى الشرق الأوسط. فبالتالي الكليات دي كليات ليها في كل في دراستها كلها طابع خاص طبعا وطابع له علاقة بالحياة له طابع له علاقة بالنشاطات البشر يعني بالضبط هي كلها يعني علاقة مباشرة بالبشر سواء من الناحية الفنية والإنسانية حتى الأكل والأكل يعني الأكل عندك والملبس يعني تكنولوجيا هندسة تجارة خارجية لكن نرجع للاقتصاد المنزلي ضمت الاقتصاد المنزلي إلى جامعة حلوان حلوان والاقتصاد المنزلي فيها تخصصات زي ما قلت لحضرتك التخصصات اللي فيها فضلت لفترات طويلة لغاية فترات قريبة جدا هي تخصصات مش موجودة في أي جامعة تانية أو أي كلية تانية زي مثلا تخصص التغذية وعلوم الأطعمة ده تخصص هو ليس تخصصي لكن هو تخصص جميل وتخصص ما كانش موجود في أي كلية أخرى بالضبط بالضبط الفكرة إنه الكلية الاقتصاد المنزلي تحولت من وقت ما كانت معهد إلى أن أصبحت كلية تحولت في الفترة دي زي كل الكليات توائم المجتمع توائم المجتمع يعني تلبي متطلباته ده حاجة طبيعية جدا لأي أكاديمية إنها لازم تتطور كل فترة لتلائم احتياجات المجتمع لكن مسألة الاقتصاد يعني أنا بقول الاقتصاد هو علم الاقتصاد بالمعنى العام المشكلة الاقتصادية الندرة الأثمان الأسعار اقتصاد السوق. منزلي السوق اقتصاد منزلي يعني اقتصاد منزلي كيف يسمى الاقتصاد منزليا هقول لحضرتك هو من المقررات المؤسسة للكلية عندنا واللي موجودة ودرسناها في السنة الأولى وما زالت تدرس المقررات الخاصة بالاقتصاد داخل البيت والاقتصاد بصفة عامة داخل البيت وعلاقته بالمجتمع وعندنا قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة ده قسم مهم جدا ومن الأقسام اللي برضو ابتدت في كلية اقتصاد منزلي والإدارة جزء من الاقتصاد طبعا طبعا الإدارة ركن مهم جدا كيف تدير اقتصادك بالزبط. كيف تدير المرأة أو الأم أو الزوجة اقتصاد منزلها تمام فبالتالي من ضمن المؤسسات قسم اسمه إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة من ضمن المؤسسات هي الأسرة طبعا ومن ضمن المؤسسات الأسرة هي المؤسسة الأولى في المجتمع بالضبط الفكرة أنا عايز بس أوصل لحضرتك فكرة إنه انتقال الكلية من خدمتها للأسرة من خدمتها للأسرة فقط إلى المجتمع بشكل أوسع انفتحت على المجتمع أكثر هو ده طبيعي وتطور طبيعي جدا لأنه المجتمع له احتياجات نعم يعني على سبيل المثال لو طبقت ده على تخصصي اللي هو الملابس والنسيج كان وقت ما كانت الكلية عبارة عن معهد للتدبير المنزلي أو للاقتصاد المنزلي والمسمى اختلف كانت بتخدم إيه؟ الفتيات اللي بيخشوا المعهد عشان يعملوا بعد كده شغل يعملوا ملابس للبيت للأسرة للزوج للزوجة للأولاد للأهل فقط طيب مع الانفتاح ابتدت المقررات تتطور وتصبح تخلي الخريج وحضرتك خد بالك ان بقى بقول خريج مش خريجة لان احنا عندنا اولاد عندكم اولاد ايضا طبعا اول مرة اعرف الحكاية دي يعني في برضو رجال طبعاً. يدرسون الاقتصاد المنزلي انا درس لي اساتذة رجال يعني من زمان وفي ده في قسم المدارس وقسم التغذية هل يعني انت لما دخلتي هذه الكلية اولا انت قلتي الهواية كنت هاوية مسألة الملابس والتطريز لكن إيمان عبد السلام كده ما يعني محليش في عينيكي انك مثلا تروحي قسم التغذية او قسم يعني قوليلي كده ايه يعني حضرتك بتتكلم باللي جوايا بس بعد ما اتخرجت وبعد فترة قلت طب ما انا كانت هوايتي ليه ما دخلتش قسم اخر ما ده سؤاله استفيد بالضبط وخاصة ان انا يعني برضو محبة للتعرف على القيمة الغذائية للمواد صحة الاسرة وطعام الاسرة بالضبط يعني بصراحة هو كل التخصصات عندنا جميلة وكل التخصصات بتكمل بعض وكل التخصصات تخدم الأسرة والمجتمع ودي حاجة مهمة جدا وكل التخصصات انتقلت من فكرة خدمة الأسرة فقط إلى خدمة المجتمع وخدمة الدولة لأنه زي ما قلت لحضرتك التخصص ما بقاش قاصر على إن أنا بدرس للبنت على مكنة منزلية وبديها بطرون بس فقط شخصي تقدر تقوم بعمل ملابس شخصية إلى إن المقررات ابتدت كل مرحلة إحنا كل 5 سنوات مطلوب إن إحنا نجدد البرنامج الدراسي الأكاديمي الخاص بينا طب إيه المواد اللي درستها الدكتورة إيمان عبد السلام في السنة الأولى؟ قبل أن تتخصص في قسم الأزياء وفي قسم الملابس لا ما هو أنا تخصصت من تاني سنة أول سنة درست فيها عام جوه الكلية وبعدين تخصصت قسم يعني درست اقتصاد بالمعنى العام مثلا لا درست اقتصاد منزلي بالمعنى العام اقتصاد منزلي درست غذاء وتغذية أسس للتغذية هي الأسس العامة للإنسان في التغذية اقتصاد منزلي يعني مصروفات الأسرة اسمحي لي كده يعني ببساطة لا لا لا لا هو ولا كيف تدير ربة البيت الأسرة يعني كيف تدير موارد الأسرة كيف تنفق موارد الأسرة كل ده بيتناقش هو بمنتهى البساطة هو دراسة الإنسان بشكل عام واحتياجاته ومتطلباته كلها في الحياة متطلباته من المأكل والملبس والمسكن وما يحيط بهم يعني فهي دي ده الاقتصاد المنزلي بشكل عام الإنسان كأسرة في الأول وكشخص جوه المجتمع في بعد كده عشان كده بقول لحضرتك تطورت ما وقفتش عند الأسرة يعني الخريجين عندنا حاليا حضرتك بيشتغلوا في إيه بيشتغلوا في ايه طمنيني هقول حضرتك انه مع تطور البرامج لازم الخريج يلبي احتياجات المجتمع اللي هو عايش فيه وبوجود أولاد داخل أو شباب داخل القسم. فابتدت المقررات تتوسع عن فكرة الأسرة بقت تخدم المجتمع. المجتمع أصبح فيه مصانع وورش خاصة تمام. بالملابس تمام. فابتدت المقررات تأخذ الشكل الصناعي شوية أو تأخذ الخدمة خدمة الجهات الصناعية. يعني لم تكتفي أنت بدراسة المقررات الخاصة بالملابس والتصميم، يعني رحت للملابس بالمعنى الأشمل، مصانع الملابس بالزبط. الموضات العالمية. أيوة طبعا. هو مش أنا بس، هو كل اللي درس جوه القسم في السنين اللي أنا موجودة فيها وما بعدها كله درس ما يختص بالملابس بشكل دقيق جدا. من أول علاقة الجسم الإنسان بالملبس من الناحية التشريحية ومن الناحية الفيسيولوجية ومن ناحية الاحتياجات. علاقة الملابس بالمناخ برضو، علاقته بالمناخ دي حاجة مهمة جدا طبعا، لأن احنا قسم الملابس والنسيج، فبندرس في النسيج كل ما يتعلق بالألياف النسجية. الألياف النسجية يعني ايه؟ الألياف النسجية الألياف، ألياف طبيعية وألياف صناعية وازاي طريقة التركيب النسجي للقماش نفسه، إذا كان النسيج ده بسيط أو نسيج مركب أو نسيج به وبرة أو نسيج به لمعة. كل ده بنقوم بدراسة النسيج نفسه قطعة القماش قبل ما يتم تصنيعها كملبس. دراسة نظرية ولا عملية دكتورة إيمان؟ الاثنين. الاثنين يعني بتروحوا تعملوا رحلات لمصانع ميدانية للمصانع للتعرف. احنا رحنا المحلة الكبرى زمان اما كنت طالبة طبعا رحتها، وطبعا دي ده صرح كبير من ال طبعا طبعا يعني كان طبعًا موجود عند قلعة صناعة الغزل والنسك في مصر بالضبط. بنتعرف على انواع الالياف النسجية وبنتعرف على انواع الانوال الكبيرة الصناعية. طبعا جوه الكلية تعرفنا على انواع الانوال اليدوية، ازاي عملية النسج بتتم وازاي بنطلع، واحنا مهرة في الانوال اليدوية خلي طبعًا بالك طبعًا. في اخميم وفي من ايام قدماء المصريين طبعا. هو النسيج عندنا قدماء المصريين يمكن معلومة كان من اجود انواع الانسجة اللي لغاية دلوقتي هي سر زي سر التحنيط. لانه مواصفات النسيج اللي موجودة على التماثيل الفرعونية بتدل على الشفافية وبتدل قد ايه، وده كان نسيج الكتان بناء على اللي مكتوب، وذوق رفيع طبعا ذوق رقي في انتاج النسيج نفسه وفي تصميم الزي نفسه. واحنا دلوقتي بنسمي الملابس دي ملابس رقية. وهكذا كانت المرأة المصرية سيدة جميلة راقية بالزبط. تعيش بجانب الأهرام وهي ترتدي ملابس جميلة من وجهة نظري، وتقوم بعمل النسج نفسه. يعني في صور للمرأة وهي بتنسج على النول ولغاية دلوقتي ما تعرفش سر مدى دقة الكتان اللي هو عامل زي الشفاف زي الأقمشة. الكتان قماش جميل جميل، وبالرغم من شدته وسمكه وإن هو يعني قماش ليه صفة الخشونة، ولكنه القطع الأقمشة اللي وجدت في المقابر الفرعونية رقيقة جدا ناعمة جدا. فإذا هي تم عليها معالجات بالضبط أدت لأن القماش يكون بالرقة دي وبالنعومة دي وبالجمال ده. طب انتقل بيك دكتورة إيمان عبد السلام من المحلية من المصرية إلى العالمية. أنت أيضا أكيد اطلعت على أزياء أكثر من دولة وأكثر من بيئة طبعا. ده جزء كبير من دراستنا وإحنا ما زلنا بندرسه للطلبة طبعا. مهم جدا قبل ما أكون أنا بخدم مجتمعي لازم أكون دارس تاريخ بشكل كبير في تخصصي على الأقل، وأعرف تاريخ أزياء الشعوب كلها وتطور التاريخ ده وإيه اللي أثر في الشكل الزي. لأنه أي فن بما ان حضرتك ابتديت انه فن تصميم الازياء وانا سعيده بالكلمه دي، وهو بالمناسبه واستقطاعه وفن وعلم بالظبط طبعا. فالفن ده اي فن لازم يكون الفنان يدرس تاريخ الازياء او تاريخ الجزء الفني الخاص بيه بالاضافه لدراسه الفنون الاخرى لانها بتؤثر في زي ايه الفنون الأخرى. الفنون التشكيلية من أحد الفنون الهامة جدا في التأثير على الفنانين مصممين الأزياء عالميا ومحليا. كمان يعني أرجع تاني وأقول إن التاريخ مش بس تاريخ الأمم والشعوب، لا هو الفولكلور بتاعنا لازم يتم دراسته بدراسة وافية. والفولكلور له دخل في الأزياء طبعا طبعا، وهو بيعبر عن الهوية لأنه جزء مننا. أولا الملابس أو الأزياء هي الجلد التاني بتاعنا إحنا. حلو تعبير الجلد التاني بتاعنا. وعشان كده هسألك أقول لك، طيب إحنا مثلا في الجنوب بنلبس الجلباب وفي الشمال نلبس الجلباب، ولكن هناك خلاف بين جلباب الجنوب وجلباب الشمال طبعاً. قبل أن تدخل إلينا الأزياء الإفرنجية تمام، يعني ليه هذا الاختلاف؟ الاختلاف ده ناتج لحاجات كتيرة جدا ودي برضو إحنا بندرسها جوه للطلب. العوامل بتاعة كل بيئة، العوامل الجغرافية، العوامل الثقافية، التراث اللي موجود في المكان، الحياة السياسية اللي موجودة في المكان في الوقت ده. أنا عايز أقول لحضرتك إنه تطور الموضة بتؤثر في كل العوامل المؤثرة في الحياة، والتكنولوجيا كمان بتؤثر كتير في تطور للملابس. دكتورة إيمان عبد السلام، عذرا للمقاطعة، الزي المصري تطور يعني من مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية حتى وصلنا إلى هذا الكم من، أنا مش هقول زي مصري، من الأزياء المصرية طبعا. أنت شايف أنه تطور يعني من أيام قدماء المصريين وحتى الآن؟ قولي لي تطور إزاي؟ أيام قدماء المصريين كان ليه طابع بيتوقف أو يعني مرتبط به على سبيل المثال، مرتبط بالحياة الفرعونية كلها. الحياة الفرعونية كانت حياة ملكية وفي طبقية واضحة، فكان لكل طبقة زي وكانت متدرج القيمة من حيث اللون ومن حيث الخامة ومن حيث الأكسسوارز والإكسسوارات المضافة لي تبع لكل فئة من فئات المجتمع. تمام. فيعني على في المقابر الفرعونية واللوحات بتبين مثلا الملك بشكل زي مختلف عن الكهنة، مختلف عن الفئة اللي هي الدنيا من الشعب من المجتمع فبالتالي طبعا ده ما دخل الرومان ودخل اليونان طبعا توالى بقى يعني بعد كده جه اليونان تغيرت الملابس تبعا لتاريخهم وثقافتهم وانطباعاتهم حتى اللي موجودة عن البلد. يعني تحول الملبس الروماني إلى ملبس مصري روماني وتلاتها بعد كده الثقافة القبطية ظهرت زخارف أخرى جديدة أثرت في الملبس طبعا وبقت زي تاريخ لينا وجزء مهم جدا. إحنا حتى الآن بنقتبس من الحضارات دي. جت الحضارة الإسلامية بمراحلها المختلفة، كل مرحلة ليها سماتها الفنية الخاصة بيها وليها زخارفها وليها الأقمشة اللي ظهرت فيها كمان. يعني لأنه كان في فترات زي الفترة العثمانية، دي فترة ثرية جدا فظهرت أقمشة مثلا بالذهب لأنها فترة مذهبة كده مليئة وغطاء الرأس بالضبط وكمية القماش المستخدم كانت كبيرة. ده دليل على الثراء في الفترة دي. يعني أنا دلوقتي لكن العصر المملوكي كان يغلب عليه الطابع الأفقر شوية والطابع البسيط لبس الفرسان كده يعني المماليك الفرسان بالضبط كده. فكل مرحلة حتى داخل الحضارة الواحدة ليها سمات. وإحنا تاريخيا في كتب التاريخ الأزياء عندنا متقسمة كل حضارة من الحضارات إلى مراحل وكل مرحلة ليها سمات فنية معينة وليها طابع معين وليها أقمشة وزخارف معينة. أقمشة كان يغلب عليها الصوف ولا القطن ولا قولي لي إمتى يعني القطن غلب على هذه الأزياء؟ هقول لحضرتك إحنا علشان إحنا بلد متنوعة الأجواء والمناخ فإحنا كان بيتم استخدام كل الخامات عندنا في كل الفصول. يعني في الشتاء طبعا الصوف والصوف اليدوي والصوف الطبيعي إلى أن ظهر طبعا الخامات الصناعية. وفي الصيف القطن الجميل بتاعنا لفترات طويلة. بس طبعا القطن ابتدى يزدهر بشكل كبير جدا من عهد محمد علي. فطبعا احنا كمصر استخدمنا الحرير برضو بيصنع عندنا كان في اماكن. نعم وما زال يعني عندنا حرير اخميم من قدماء المصريين لا يعلى عليه. بالضبط. ولينا زخرفنا الخاصة احنا المصريين على الأثواب وعلى السجاد وعلى كل حاجة. الزخارف بتاعتنا معروفة في كل حتة. الزخارف المصرية. دكتورة إيمان عبد السلام، يعني احنا ده كلام عام، لازم نروح كده ندلف بيكي إلى التخصص مرة أخرى بتفاصيله الصغيرة ورسالة الماجستير. يعني مصممة الأزياء، دارسة الأزياء، ممكن الماجستير تزود بيه إزاي تخصصها؟ إيه القيمة المضافة منك لهذا الفن الرفيع؟ زي ما قلت لحضرتك واستقطعت كلام حضرتك من شوية وقلت لحضرتك إنه هو فن وعلم. هو اتحول من فكرة إنه الملابس والنسيج، اتحولت من فكرة إنه الست بتصنع يدويا القطعة الملبسية إلى إنه في مراحل وخطوات لإنتاج الملبس. في مراحل الدراسات العليا وبشكل عام أساتذتنا ربنا يديهم الصحة ويرحم من توفاه الله، علمونا ان احنا ان هما بيبنوا العقل بشكل بحثي سليم منهجي طبعا. وعلمونا ازاي نحل المشكلات اللي موجودة في التخصص بتاعنا. نعم نعم. فكان هدفنا وما زال احنا بنمشي على الدرب ده انه نبحث عن المشكلات اللي موجودة في مجتمع الملابس، في الجزء الخاص بالملابس. فانا كان عندي يعني تشوق اعرف الفرق بين الاساليب اللي بتستخدم في صناعة الملابس وانهي اسلوب بيستخدم اكثر في المصانع والورش والاتيليهات، ولان دي هي الاماكن اللي بيتم فيها صناعة الملابس بمستويات. نعم. فالمصانع بتنتج عدد هائل من القطع في وقت قليل. الورش أقل منها في الكميات وفي الوقت، والأتليهات بتعمل إنتاج فردي. نعم. فدي ثلاث أماكن. فأنا حبيت أشوف أنهي أسلوب يستخدم في كل مكان بشكل أكثر. هل هو الأسلوب الصناعي ولا الأسلوب اليدوي؟ فأنا متخصصة في حاجة اسمها التشكيل على المانيكان، تصميم الأزياء والتشكيل على المانيكان. تشكيل على عارضة الأزياء. لا. المانيكان وعارضة الأزياء. الفارق. هو في فرق. عايزين نعرف. هقول لحضرتك. عارضة الأزياء هي اسمها مانيكان باللغة الفرنسية. تمام. المانيكان كمصطلح هو يعني جسم الجسم اللي بيتم عرض أو تشكيل الأزياء عليه. صناعة الملبس عليه. فقد يكون هو جسم حي أو جسم صناعي. هنا الفارق. وبيسمى الجسم الصناعي ده عندنا في المجتمع البسيط اللي هو مانيكان الخياط. هو المانيكان المصنع من الورق او البلاستيك او اي خامه. فهو ده المانيكان ليه اساليب معينه لانتاج الملابس عليه، غير الاسلوب المسطح اللي هو ان احنا بنعمل بطرون على ورق وبنقوم بانتاجه. فدرست الفرق بينهم وعرفت كل خطوه من ده في الماجستير. ده في رساله الماجستير. اما في رساله الدكتوراه فحبيت انه يكون شويه الموضوع خاص بالاكاديميه اللي انا بشتغل فيها، فعملت برنامج خاص بالتشكيل على المانيكان للتدريس للطلبه، كنوع برنامج. من تطوير برنامج تعليمي. كنوع من تطوير. رجعت للتدريس مره اخرى. بالظبط. حسيت انه يعني انا اخذت الحته الصناعي شويه والشغل اللي خارج، خليني اعمل حاجه خاصه بالاكاديميه والتدريس. وحسيت ان ده ممكن يكون فيه ثراء ليا في التعلم. ده منهج في البحث العلمي وده منهج اخر، فحبيت ان انا تتخصصي فيه يعني يعني اسري عقلي بالمناهج البحثية المختلفة. طب يعني انت كنت رئيس قسم الملابس والنسيج. لا يعني الملابس والنسيج. هل هناك ملابس اخرى تصنع من غير النسيج؟ الملابس الاستعراضية والملابس اللي خاصة بمثلا فئات معينة. ممكن تصنع بخامات أخرى غير النسيج. غير النسيج. الخامات متعددة. من ضمن الخامات هي الأقمشة. الأقمشة بتصنع من النسيج. أو الأقمشة بتكون منتجة بطريقة النسج. زي ما قلت لحضرتك في عندنا ألياف نسجية. ألياف النسجية زي القطن، الكتان، الصوف، الحرير. كتير من أي أي ألياف ممكن تنسج. طيب الخامات الأخرى، في ملابس من الورق، من الورق، ملابس من البلاستيك، في ملابس أصبحت دلوقتي ملابس من منتجات البترول. بالضبط كده. لا، هي برضو منتجات البترول بيصنع منها أنسجة. بس بتختلط ب... أو نقول منسوجات عشان نكون أدق في اللغة العربية. منسوجات. لأنها دلوقتي من بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة للمنسوجات الصناعية. نتيجة أنه المنسوجات الطبيعية لها تكلفة عالية جدا في الإنتاج. فابتدى العالم يتجه كله لإنتاج منسوجات صناعية أو أقمشة صناعية زي ما احنا بنقول، اللي هي البوليستر والبولي أكريليك وال... طب أيهما يعني صحيا على الجسم؟ بدون شك الأقمشة الطبيعية. أقمشة الطبيعية طبعا. لأنه الأقمشة الطبيعية تتنفس. تتنفس. بالضبط. ومهم الجسد يتنفس. وطبعا الأقمشة الصناعية هي خامات زي ما حضرتك قلت كده، بلاستيك. طب لدائم. أنا عايز أسألك سؤال الحقيقة مزعج شوية. إنك طبعا. أنت تسيرين في الشارع المصري فتجدي كرنفال، وكرنفال دي كلمة لها علاقة بكرنفال أزياء في الشارع المصري. يعني تقابلك أزياء تقليدية للغاية من الشمال والجنوب. تمام. وتقابلك أزياء أوروبية وأمريكية. ويعني ما سر هذا الكرنفال في الشارع المصري من ناحية الأزياء بصراحة كده؟ يعني البعد عن الثقافة المصرية. يعني مش من المهم ان احنا نبحث عن هوية مصرية في الازياء؟ طبعا مهم جدا جدا جدا. ومهم ان احنا نحب ان احنا نظهر مصريين ولينا طابع خاص. دي برضو بتدعونا لحاجة مهمة جدا. ان لازم يكون في ثقافة ملبسية، ثقافة ملابس. بالضبط. تدرس في المدارس؟ ياريت دي تبقى حاجة مهمة جدا. ندرس للبنت وللولد انه انت مش لازم تجري ورا الموضة بشكل أعمى. لازم تجري ورا ما يناسبك، ما يناسب البيئة، ما يناسب مجتمعك، يناسب جسمك أولا. ويناسب الأسرة، ويناسب البيئة، ويناسب الديانة، ويناسب والإنفاق، قدرتك الشرائية. بالضبط. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تضاف للمناهج، للثقافة، ثقافة وتعليم أبنائنا. دعيني أسألك سؤال، يعني علاقة أستاذة وتصميم الأزياء دكتورة إيمان عبد السلام بالفن الآخر اللي هو فن السماع. بتسمعينا؟ طبعا. بتسمع إيه في الراديو بقى؟ علاقتك إيه بهذا المخلوق الجميل أيضا؟ ده مخلوق جميل جدا. أنا عايز أقول لحضرتك بس حادثة كانت معنا. إحنا وإحنا في ثانوية عامة، أنا وإخواتي يعني متقاربين في السن. فكنا ورا بعض، فحصل إن التلفزيون عندنا حصل فيه مشكلة وباظ. فطلبنا من الوالد إنه ما يصلحوش. وابتدينا نسمع الراديو. إحنا كنا بنسمعه طبيعي. ماذا اكتشفتم؟ اكتشفنا يعني عالم جميل جدا من الثقافة. عالم جميل جدا من المتعة. عالم جميل جدا بيشحذ الذهن وكل الخيال. الخيال. وانت فنانة بتعتمد على الخيال حتى في تصميم الأزياء. بالضبط. بتتخيل شكل المذيع، ملامحه، من صوته. الحواس كلها بتشتغل أثناء السمع. طبعا كنا بنسمع يعني برامج ثقافية كثيرة جدا جدا جدا في كل المجالات. أغاني جميلة جدا. عايز أقول لحضرتك إن إحنا كنا بنصحى الصبح طبعا على إذاعات رائعة. حتى الآن في ودننا صوت المقدمة بتاعة البرامج دي. نعم. بدون طبعا ذكر أسامي لبرامج أو لإذاعات معينة يعني. أما زلت تستمعين الإذاعة وأنت تعملين؟ وانا في العربيه لازم افتح في العربيه، لكن في البيت في معملك الخاص بالازياء. لا شويه صعب يعني، ما يعني بيبقى الموضوع محتاج تركيز، فببقى لو في حاجه بتبقى يعني اغنيه او حاجه بصوت واطي، بس ما بتبقاش حاجه محتاجه ان الواحد يركز فيها. دكتوره ايمان عبد السلام، الحقيقه يعني انت طفتي بنا في عالم جميل، يعني عالم الازياء وعالم الموضه، وانا الحقيقه زي ما قلت في البداية أن هذه المرة الأولى التي أحاور فيها واحدة من مبدعات التصميم والأزياء وتربية الأبناء على الذوق الرفيع في الأزياء، لأن الأزياء بتدل على ذوق رفيع على فكرة. طبعا. وخاصة تنسيق الملابس مع بعضها البعض، التنسيق مع حتى لون البشرة في ما دي من الحاجات اللي بندعو أنها تكون موجودة، تربية ملبسية وثقافة ملبسية وذوق فني وتذوق فني، لأنه فن يتم تذوقه زيه زي أي فن، زي أي فن. شكرا لك على هذه السهرة الجميلة، شكرا للدكتورة إيمان عبد السلام أستاذة تصميم الأزياء ورئيس قسم الملابس والنسيج السابقة بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان. شكرا لك على أنك حضرتي، وأهلا بك دوما في هذا الفن الجميل. شكرا، أشكر حضرتك جدا. الأسبوع القادم حوار مع التائب المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.